هذا يقول: ما حكم العربون وهو أن يضع المستأجر أو المشتري جزءا من مبلغ السلعة فإذا استكملها فإذا استلمها أكمل بقية المبلغ، وإذا رجع عن قوله أخذ صاحب السلعة العربون؟ تعرفون العربون؟ يشتري إنسان سلعة من رجل ويقول: هذا العربون، إن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم البيع فهو لك. فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ الأخ يبين لنا. قم. لا، بين لنا ما هو العربون. الحكم إن شاء الله نبينه نحن. أي نعم. إيش؟ دفع نصف السلعة إلى من؟ البائع باع السلعة، شو يدفع له نصف السلعة؟ ها؟ إيش؟ دفع نصف السلعة إلى المبيع، المبيع هو السلعة. حب بارك يا ولدي، إيش فائدك من النظر للناس؟ نعم؟ إيش فائدك؟ خليك معنا في قلبك وقالبك، اجلس اجلس. بيع العربون أن المشتري يعطي البائع جزءا من الثمن، يقول: إن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم فهو لك. اختلف العلماء في هذه الصفقة هل هي جائزة أو لا، والصحيح أنها جائزة، الصحيح أنها جائزة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا عقد برضا الطرفين ولا يتضمن محذورا، لأن المشتري إذا رد السلعة فإنه لن يردها ويبقي العربون للبائع إلا وهو يرى أن ذلك إيش أصلح له. وكذلك البائع لم يرضى بأن ترد إليه السلعة إلا وهو يرى أن هذا العربون أصلح له، فكلا الطرفين يرى أن ذلك أصلح، والعقد ليس فيه نهي، غاية ما فيه أنه عقد معلق بشرط، والصحيح جواز تعليق العقد بالشرط إلا إذا كان هناك نهي. وعلى هذا فبيع العربون جائز ولا بأس به، فإن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم البيع فإنه يكون للبائع. وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو رأي صائب. نعم نعم، أثابكم الله. هذا ضعيف.